ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس يا ولو علمات ولا وما يستوي الأحياء وإن من أمة إلا Oh, man.